قوة إيمان الإنسان وأنه يؤمن بالله فعلا أم لا. لذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى، قال ألم تكن أرض الله واسعة فهاجروا فيه، عاتب الذين لم يهاجروا. لكن هذه الهجرة هل ستهاجر إلى الله وإلى الرسول؟ فالله والرسول تقبلان وتؤجر على ذلك. لكن إن هجرت لدنيا تجارة مثلا، أو امرأة ينكح يتزوجها، هجرته إلى ما هجر إليه. إذا نويت الهجرة إلى الله والرسول فيعطيك الله ثواب هذه الهجرة. لكن إن كانت الهجرة لتجارة فأنت هجرت للتجارة، وإن هجرت للزواج فلك ما أخذت بالدنيا، لكن لا تعطى أجر إيه؟ أجر الهجرة الشرعية. وذلك قال فهجرت إلى ما هاجر إليه، يعني من هذه الأشياء من أشياء الدنيا. ويقولون طيب ما المرأة من الدنيا لماذا أتى بها؟ كانت هجرته لدنيا يصيبها، ما هي الدنيا يصيبها، ما هي المرأة من الدنيا؟ خير متاع الدنيا مرأة الصانع بالنص. فلماذا يذكرها؟ أحسن يا سلام، لأن هذه يعني إيه جيدة. قال من ذكر الخاص بعد الآخر. القواعد التي تدرسها في أي علم يخدمك ويفيدك في علم آخر. مثال الهجرة قلنا هو مثال ضربه يبين من يفعل الأعمال بنية صالحة أو بغير نية صالحة، وضرب مثالا بمن كانت نيته صالحة هجرته إلى الله ورسوله، فيعطى الحكم والجزاء من الله. كانت هجرته لغير ذلك فهو إلى ما هاجر إليه. الحديث إلى هنا مفهوم. أنا سنقرأ بعض الأشياء التي ذكرها العلماء، لكن يعني تقريبا وقفنا على أهم شيء. سأنقل كلاما عن ابن رجب الحنبلي. ابن رجب يقول النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا. كلام واضح. وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرك والتنظف ونحو ذلك. كلام واضح؟ هذا النوع الأول. يقول ماذا؟ وهذه النية في هذا المعنى يعني التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، فتحنا كتب الفروع في أي مذهب من المذاهب فإذا ذكروا النية فهي بهذا المعنى. ثم يقول والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، تعمل لمن؟ وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره؟ أم الله وغيره؟ وهذه يعني هذه الثانية التي تخص من تعبد أو من الذي تفعل له هذه الأعمال الصالحة، نقول هذه هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص. يعني لما نفتح مثلا كلام الرسالة مثلا للقشيري، كلام من العباد السابقين لما يتكلمون عن النية، هل يتكلمون عن النية التي يتحدث عنها الفقهاء؟ لا، يتكلمون عن التجرد وإخراج حظوظ النفس من الأعمال وهكذا. يقول هذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، الشوائب التي قد تكون علاقة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدم. لما نقرأ في كتب الزهد والرقائق وتراجم العلماء كالموجودين في حلة الأولياء مثلا، هؤلاء إذا وجدت في كلامهم النية هم يتكلمون على النية الثانية التي تتعلق بالمعبود الذي تصدر الأعمال من أجله. من هو؟ لأنها أشياء خفية، يعني العارفون لماذا يفعلون هذه الأشياء؟ لأن المنكرات الظاهرة هي ظاهرة يراها الناس. يعني إنسان مثلا يشرب الخمر أو يفطر في نهار رمضان، من السهل أن يأمره صاحبه أو صديقه أو أي أحد من الناس يا فلان لا تفعل ذلك يا فلان لا تفعل ذلك. صحيح. إنسان هو يفعل طاعة مثل الهجرة، في ظهر الأمر أنه يهاجر، الناس الآن يركبون ويسافرون للهجرة، وهو أتى بالحصيبة معه وأيضا سيسافر معه. كل هؤلاء الناس يقولون هؤلاء هم المهاجرون، لكن هل كل إنسان فيه مهاجر لله ورسوله؟ لا، صح؟ هل أستطيع أنا أن أعرف نيتك؟ صح، ولو كلمتك في النية ستنكر، صح؟ تقول يا أخي أنت صح نيتك، تقول يا أخي أنت لست إله، صحيح؟ فمن السهل الإنكار، والأصل فيها الكتم، والأصل في الناس أن نحسن الظن بهم، والأصل في الناس أن الإيمان لا يأتي مرة واحدة، نعم يتدرج يكون فيه معاصي، ويكون فيه طبعا المعاصي الظاهرة وأيضا المعاصي الباطنة، ثم شيئا فشيئا يتدرج ويصل إلى مرتبة جيدة من العباد. فنحن قلنا بعض العلماء قال الأعمال تكون شاملة بالنية، وقلنا على ذلك لا يجيبون النية فيقبلون العمل ولو بدون نية. لكن هل هذا الكلام على عمومه؟ هذا العمام الكلام ليس على عموم، ليس على إيه؟ عموم، ولكنهم قصدوا إيه؟ أشياء خاصة. ما هي الأشياء الخاصة؟ هي إجمالا الطهارة، إجمالا الطهارة، مثلا كالوضوء والغسل. مذهب الأحناف مثلا الوضوء والغسل لا تجب فيه، لا تجب. المفروض لا تأتي بالنية، لا يأتي، لكن هب أنه لم يأتي بالنية فيقبلون. لماذا؟ لماذا يقبلون؟ يقولون هي وسائل وليست مقاصد. الصلاة مقصودة في ذاتها، الصوم مقصود في ذاته، الزكاة، الحج، لكن الطهارة أن أفعلها من أجل الصلاة. فهم يقولون إذا كانت الوسائل فيقبل فيها مثل ذلك، فإن يعني إذن يعني العلماء ينبهون قولون أن بعض العلماء مثل أحناف يقبلون أو يقولون الأعمال كاملة لا يقصدون بها عدم النية أو عدم اشتراط النية في الأعمال، إنما هي في أشياء خاصة وهي الطهارة، لأنهم يرونها وسيلة إلى الصلاة ليست مقصودة في ذاتها. وبناء عليه لو اغتسل أو كان في نهر يسبح ثم خرج نقول لم صل، مفهوم؟ فهمنا؟ طيب ماذا أستفيد أنا من هذا الكلام؟ طبعا العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. العبادة المتفق عليها يعني كل الفقهاء يقولون هذه عبادة صحيحة، والمختلف فيها بعضهم يقولون هذه صحيحة وهذه وبعضهم يقولون هذه، مثل الذي مثلا يمسح رأسه كاملة في الوضوء، هذه العبادة مسح الرأس كاملا في الوضوء عبادة صحيحة، أو هذا المسح صحيح عند كل المذاهب، صح صحيح. طيب لو مسح على ربع الرأس، الذي يشترط المسح على الرأس كله يقول هذا وضوء، يقبلهم من يقبل ربع الرأس مثل الأحناف أو بعض الرأس مثل الشافعي. طيب لو مسح بعض الرأس فقط، حتى الأحناف يقولون هذا غير صحيح. العبادة المتفق فيها متفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها، ولذلك يقولون إيه في الأسباب النظائر الخروج من الخلاف إيه؟ مستحب. هذا المعنى. فإذا كان الأمر كذلك فأنا آتي بالنية في الطهارة خروجا من إيه؟ من الخلاف، حتى لو كان مذهبي يجوز ذلك. طيب لا أدرس العلم يعني حتى بعض الناس يدرس العلم فيحدث له تفلت من إيه؟ من السنن ومن الطاعات، لأنه يعني إذا بدأ يصلي يواظب على الصلاة في أول وقت، لما يدرس أصول فقه ويعرف الواجب الموسع والمضيق يقول الوقت واسع، يصلي في آخر الوقت في آخر ثم تصير له عادة، بعد ذلك يصير له عادة. فنعم لا نجوز ذلك للتفلت، بل إيه؟ للاستفادة منه. استفادة منه كأن يأتيك شخص أنت تدرس النية وتقول لابد من الاتيان بالنية في الوضوء، فجاءك شخص قال لك أنا لي 20 سنة كنت أصلي بوضوء بغير نية، هل تقول له أعد الصلوات 20 سنة؟ ها لن يقتلك ويكمل بك المئة كالرجل الذي قتل المئة. حينئذ يعني أنت ابتداء ترغب الناس في الاتيان بمثل هذا والتمسك والخروج من الخلاف وهكذا. لكن أحيانا عند الفتوى هذا أمر واقع، تقول له يعني بعد ذلك إيه انوي في الطهارة لكن ما سبق لا جناح عليه، مفهوم؟ إذن هذه الأمور قد نستفيد بها في الفتوى وليس في عملي أنا، صح؟ إنسان كسول، أخوك صغير، ابن عمك كسول جدا لا يصلي إلا بالمجاهدة الشديدة معه، فإذا دخل اغتسل ثم خرج تقول له صلي؟ لو قلت له توضأ يقول لك نعم سأتوضأ بعد قليل، لكن مثل هذه الحالة تقول له قم صل، مفهوم؟ طيب هنا يعني ألفاظ طبعا الحديث حديث غير القرآن، حديث يأتي بألفاظ متعددة، هذا حديث عندي الأعمال إنما الأعمال بالنيات، وعندي إنما الأعمال بالنية، وعندي العمل بالنية. طيب هو طيب لو قلنا الأعمال لماذا جمع الأعمال؟ لماذا أتى بكلمة الأعمال في سورة الجمع؟ لتنمع الأعمال، صحيح الأعمال صلاة وصدقة إلى خير فناسة، صحيح. طب لما قبلها بالنيات وبعض الألفاظ الأعمال بالنيات بعضها الأعمال بالنية، صحيح. طب لو قلنا الأعمال أي كما قال مختلف فناسة بالتعدد بالنيات ايه؟ يعني هذا جمع والنيات ايه؟ جمع. تقولون مقابلة الجمع الجمع يقتضي الاسم اي حاجة، يعني هذا جمع الاعمال والنيات، لو قابلنا هذا بهذا معناه ان العمل هذا سيقابله نية والعمل الثاني يقابله نية، مفهوم ولا غير مفهوم؟ التوضيح صح. طب لو قلنا بقى الاعمال بالنيه، لان الاعمال متنوعه والنيه واحد، العمل لله صح. طب لو قلنا العمل بالنيه، طب النيه مفهومه لكن العمل المقصود بيه ايه؟ ان الانسان لفي خسر، جنس الانسان فجنس العمل يعني. وليس عمل لا يتحدث عن عمل واحد لما يتحدث عن جنس. اذا على كل حال الاعمال سواء بالجمع او بالمفرد يقابلها هي نيه واحده، سواء ذكرت بالجمع او ذكرت بالإفراد، كله هنا واضح. إذا ألفاظ الحديث كلها لا تتعارض، سواء قلنا الأعمال بالنيات هذا الجمع يقول هذا الجمع توزع، أو الأعمال بالنية اللي هي المفروض مفرده لله سبحانه وتعالى، او العمل اللي هو المقصود بيه جنس الاعمال، يعني جنس العمل، قلنا هي مفرده هكذا. الأقوال تدخل في الأعمال، في الأعمال ولا الأعمال الأعمال جوارح فقط؟ بعضهم بعض هي تشمل الأقوال حتى الأقوال. طيب، لكن الأقوال يعني يكون فيها تفصيل، لأن بعض الأقوال يأتي فيها مثل قراءة القرآن، الذكر، لذلك بعضهم نقول لا هي الأفعال فقط والأقوال شيء آخر، لكن البعض يقول بالجميع، وإن خرج شيء يخرج لعارض أو لدليل، يخرج لعارض أو لدليل. لما يخرج لعارض أو دليل، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن تظل القاعدة كما هي، لأن ما من قاعدة إلا ولها أشياء تخرج عنها. صحيح؟ أي قاعدة سواء في الفقه أو في أي شيء لابد أن يكون هناك أفراد تخرج عنها، فالأفراد التي خرجت عنها لا تقدح في القاعدة، لأن الأصل في القاعدة أنها كلية أو أغلبية من حيث الواقع، أغلبية قواعد أغلبية. لذلك أنت لما تدرس في الأسباب والنظائر مثلا يأتي القاعدة ويذكر فروع، ثم يقول وخرج عن القاعدة ويأتي بفروع فقهية مستقلة. صحيح؟ وكذلك في أي شيء أقول في أول حديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه جملة إيه؟ علية ولا اسمية؟ يقول علية ولا اسمية؟ علية. علية هذا المقصود. إذن هذه الجملة تعربوها إيه؟ إذن هي حال. في موضع نصبح. طيب. ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فأتى بالمضارع. سمعت قالها في الماضي. سمعت. صح. لكن يقول أتى بالفعل المضارع. أتى بالفعل المضارع. لماذا أتى بالفعل المضارع؟ أنا لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأن معظم الأحاديث التي تمر عليك هي بهذه الصيغة. صح؟ أبي هريرة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا. آلاف الأحاديث. فلما تنتبه إلى ذكر السبب الذي من أجله يقول الراوي كذا، معناه أنت استفدت فائدة واحدة لكن ستفيدك في مئات وآلاف الأحد. ذلك أنا أقف عندها من أجل ذلك. لماذا يقول الراوي سواء هنا أو في أي حديث آخر يأتي بصيغة المضارع؟ يقول هو العلماء يوصفون بإيه؟ يقولون إما ذكر ذلك حكاية لحال وقت السماع، يعني كأنه ينقلك إلى وقت السماع كأنك تشاهد الفيديو، أو لإحضار ذلك في ذهن السامعين تحقيقا وتأكيدا، وإلا قد أصل قال أن قال قال يبقى حكاية لحال وقت السماع الماضي، وقت الزمان الماضي، أو لإحضار ذلك في ذهن السامعين. وماذا أستفيد أنا حتى يبين لك استحضار ذلك وأنني حين أحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام كأني أشاهده، لأن أحيانا أنا أتذكر الموقف وأحيانا لا أتذكر، صح؟ لما ولذلك أحيانا يقول بصرته عيناي وسمعته أذناي، أريد أن تتأكد أنه يستحضر الحديث جدا، مفهوم؟ إذن فقوله يقول بالمضارعة يستحضر حال سماعه قديما هو، أو لإحضار ذلك في ذهن السامعين حتى يستقر في قلوبهم أنه يستحضر الحديث تماما ولا يأتي به عن سبيل التوهم لأنه بعيد جدا. واضح؟ فهذه مائدة تكون معك مطلقة في الحديث، مفهوم؟ طيب أنا أريد أن أسمع منكم لماذا أتى بيقول في صيغة المضارع؟ طيب نحن قلنا إنما تفيد إيه؟ الحصر أو التأكيد، صحيح؟ طيب الذين يقولون بالتأكيد لم يقولوا بالحصر، صح؟ أذهبوا من ذلك، لكن يعني ما الذي يدفعهم إلى أن يقولوا ذلك؟ هو يقولوا يقولون هناك عبارات وجمل حتى في القرآن الكريم أتت بإنما ولا يستفاد منها الحصر المطلق، الحصر العام، مثل ماذا؟ يعني الحافظ ابن حجر ذكر كقوله تعالى إنما الله إله واحد، إنما أي إنما الله إله واحد، فإنه صيغ باعتبار منكر الوحدانية، وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة، وكقوله تعالى إنما أنت منذر، الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ رسول عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنت منذر، فإنما هتفيد الحصر، أنت منذر، ينذر الناس، طب هل يبشرهم أو لا؟ يبشر؟ سناك الناس بشيرا ونذيرا، طب هنا يقول إنما أنت منذر، فأين الحصر؟ إذن أحيانا إنما يقصد بها حصر إيه؟ مخصوص، حصر إيه؟ مخصوص، إذا هناك حصر عام وهناك حصر قد يكون مخصوص. الحافظ ابن حجر يقول هذا الحصر المخصوص ربما هو الذي جعل بعض العلماء لا يقول بالحصر، يقول إنما أنت منذر هل تفيد انحصار صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في الإنذار فقط؟ لا، هناك له صفات أخرى يقول إذا لا تفيد الإيه؟ حصل فوق